متايم بكلام الله عطرك الباهي ذكرك أزاهي أنت بالله خير خلق الله حبيبي يا طاهر ودم أحلاه قلبي تمناه ولعقلته عطرك الباهي ذكرك أزاهي أنت بالله خير خلق الله حبيبي يا طاهر ودم أحلاه قلبي تمناه ولعقلته حبيبي حبيبي حبيبي رسول الله طبيبي طبيبي طبيبي حبيب الله أنا بحبك وحب كل من حبك وحب الحب لو حبك يلي ما في الوجود قدك شغلت العقل بجمالك منى يا حبيب أنا وصلك عشق قولك وأفعالك متيم بك أنا والله متيم بك أنا والله عطرك الباهي ذكرك أزاهي أنت بالله خير خلق الله حبيبي يا طاهر ودم أحلاه قلبي تمناه ولو قلته حبيبي حبيبي حبيبي رسول الله طبيبي طبيبي طبيبي حبيب الله قلت أنا لروحي روحي إلي روحي بسر لي بوحي ووصفي له الحق أملي وطموحي خير وعطش روحي دوي لنا جروحي دا القلب له ميا عطرك الباهي ذكرك أزاهي أنت بالله خير خلق الله حبيبي يا طاهر ودم أحلاه قلبي تمناه ولعقلته حبيبي حبيبي حبيبي رسول الله طبيبي طبيبي طبيبي حبيب الله My breath that vibes me with mercy comes to me How hurt a Christian Oh my God, he hurt me بالرحمة أتاني رسولي أوصاني من أزاز مية والله أزاني والله أزاني يا رحمة مهدع يا عظيم الجأ يكفينا في الجنة بها رسول أنا الله أنا بحبك وحب كل من حبك وحب الحب لو حبك يلي ما في الوجود قدك شغلت العقل بجمالك منى يا حبيب أنا وصلك عشق قولك وأفعالك متيم بك أنا والله متيم بك أنا والله عطرك الباهي ذكرك أزاهي أنت بالله خير خلق الله حبيبي يا طاهر ودم أحلاه قلبي تمناه ولعقلته حبيبي حبيبي حبيبي رسول الله طبيبي طبيبي طبيبي حبيب الله واقف على عتاب ملازم أبواب بني أنا أشوف وأشوف أحباب وأشوف أحباب شوف قلبي شوف حاله شوف اللي جاراله حلف يمين بالله ما يحكي أسرار عطرك الباهي ذكرك أزاهي أنت بالله خير خلق الله حبيبي يا طاهر ودم أحلاه قلبي تمناه ولعقلته حبيبي حبيبي حبيبي رسول الله طبيبي طبيبي طبيبي حبيب الله قسما بمن جل عنه مدخل الشفع والجنة بمدحه ورضا حبك يا غالي غير أحوالي كل آمالي يرد عني الله يرد عني الله عطرك الباهي ذكرك أزاهي أنت بالله خير خلق الله حبيبي يا طاهر ودم أحلاه قلبي تمناه ولعقلته حبيبي حبيبي حبيبي رسول الله طبيبي طبيبي طبيبي حبيب الله أنا بحبك وحب كل من حبك وحب الحب لو حبك يلي ما في الوجود قدك شغلت العقل بجمالك منى يا حبيب أنا وصلك عشق قولك وأفعالك متيم بك أنا والله